هيا يا عم مصباح، أكمل حكاية الأمس. حكاية الأمس؟ ماذا كانت حكاية الأمس؟ النظارة العجيبة. النظارة العجيبة؟ السلطان الذي يشتكي من إفشاء أحد أصدقائه للسر. نعم، والأميرة الصغيرة أخبرته أن لديها فكرة لمعرفة من يفشي الأسرار. نعم نعم، تذكرت. فكرت الأميرة في حيلة ذكية لتساعد أباها لمعرفة من يفشي أسراره وينشر أخباره. مولاي، جئت كي أحدثك في موضوع. اصبر قليلا يا صديق، فأنا أتحدث مع الأميرة في مشكلة خطيرة. أكملي كلامك، ماذا سنفعل في هذه المشكلة؟ لابد أن نفكر في حل لها قبل أن تتفاقم الأمور. خيرا إن شاء الله يا مولاي، ما المشكلة؟ الحقيقة يا صديق، نحن مقبلون على أزمة كبيرة في تجارة العطور. تجارة العطور؟ قوافل التجارة ستتأخر والفوانيس ستتأثر، وأنا لا أدري ماذا أفعل. إنها حقا مشكلة كبيرة يا مولاي. نريدك أن تفكر معنا في حل لها، ولكن احفظ هذا السر بيني وبينك ولا تطلع عليه أي فانوس آخر. بالطبع يا مولاي، لن أخبر أحدا بهذا السر، والآن إذن لي. مع السلامة. لا تقلق نفسك يا مولاي، إن شاء الله ستمر الأزمة على خير. كيف تمر يا بنيتي؟ إنها مشكلة كبيرة. خيرا يا مولاي، ما المشكلة؟ سأخبرك يا أمين، لعلك تجد لها حلا. نحن مقبلون على أزمة كبيرة في تجارة الحلي والجواهر. الحلي والجواهر؟ القوافل ستتأخر والفوانيس ستتأثر، ولا ندري ماذا نفعل. إنها حقا مشكلة كبيرة يا مولاي. أريدك أن تفكر معنا في حل لها، ولكن احفظ السر بيني وبينك ولا تطلع عليه أي فانوس آخر. بالطبع يا مولاي، لن أخبر أحدا بهذا السر، والآن إذن لي بالانصراف. في أمان الله يا أمين. مشكلة كبيرة، خيرا يا مولاي. نحن مقبلون على أزمة كبيرة في تجارة الشموع. تجارة الشموع؟ القوافل ستتأخر والفوانيس ستتأثر، ونحن لا ندري ماذا نفعل. يا لها من مشكلة خطيرة يا مولاتي. أريدك أن تفكر في حل لها، ولكن احفظ هذا السر بيني وبينك ولا تطلع عليه أي فانوس آخر. بالطبع، السر في بئر عميق، والآن إذنوا لي. مع السلامة يا عز الدين. والآن وقد أخبرنا كلا منهم بسر مختلف، سنعرف من منهم يفشي الأسرار. يا لذكائك أيتها الأميرة، فكرة عبقرية. تعلمت منك يا مولاي. ولكن للأسف السر انكشف، فأحد الأصدقاء المقربين لم يكن بالصاحب الأمين، فانتشر سر السلطان في كل مكان. أهلا بالصديق العزيز، لم أرك منذ فترة كبيرة. فهمت، أشكرك يا صديقي. Thank you. وفي دهاء وحذر خرجت الأميرة مع أبيها لمعرفة الخبر. مرحبا يا ياقوت، ما أخبار الحلي والجواهر؟ أهلا بالسلطان العظيم والأميرة الجميلة، الحمد لله، الجواهر تلمع والزبائن تدفع. أتمنى لك التوفيق يا ياقوت. أشكرك أيها السلطان الكريم. كيف حالك يا ريحان؟ وما هي أخبار السوق والتجارة؟ مرحبا بمولاي السلطان والأميرة الصغيرة، الحمد لله، السوق رائجة والزبائن عائدة. عظيم. أعطني بعض الشموع. لا يوجد. أريد أن أشتري الشموع. انتهت كلها. أين الشموع؟ كيف حالك يا شعلة؟ ما هي أخبارك وأخبار الشموع؟ الحقيقة يا مولاي، كما ترى، الشموع انتهت والزبائن لا تجد. ولما يا شعلة؟ ماذا حدث؟ الفوانيس تتحدث عن أزمة متوقعة في الشموع، فأسرع كل فانوس لشراء المزيد منها خشية أن تنفد، فأخذوها كلها، والذي يطلب الشموع الآن لا يجدها. الآن عرفت من الذي يفشي أسراري، إنه عز الدين. ألم أقل لك؟ الشكل ليس مهما، المهم هو الجوهر والحقيقة. لماذا أفشيت السر يا عز الدين؟ السر؟ أنا لم... لا داعي للكذب، لقد تأكدت بنفسي. الحقيقة أنني أخبرت أصدقائي وأقربائي فقط كي يأخذوا حذرهم، ولكن كل منهم أخبر أصدقائه وأقرباءه، فانتشر السر بينهم. إذن من اليوم أنت لست صديقي، فالصديق الذي لا يكتم السر لا يستحق صداقتي. أستأذنك يا مولاي. ولكن ماذا عن قوافل الحلي والجواهر؟ وقوافل العطور أيضا. لا، لقد كانت مجرد حيلة لنعرف من الذي يفشي أسرار السلطان. أشكركم يا أصدقائي لأمانتكم وصدقكم، فقد أثبتتم لي أنكم أوفياء، وأن الشكل ليس مهما، بل الأهم هو الجوهر والحقيقة. هل فهمتم ما أعنيه يا فوانيسي الصغيرة؟ نعم يا عم مصباح، لا نحكم على الفوانيس من مظهرها، بل نقدره بأفعاله وأمانته. المظهر ليس مهما، بل المهم هو الجوهر والحقيقة. نعم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. صلى الله عليه وسلم. نراك غدا يا عم مصباح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فوانيسي الصغيرة. إلى اللقاء يا عم مشباح. إلى اللقاء أيها الفانوس المشاغب.